الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الشراء عن طريق مواقع التواصل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والمعاملات لها صور كثيرة وأشكال مختلفة، فمنها المعاملات المشهورة عندنا وهي البيع والشراء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فالأصل في البيع والشراء عن طريق هذه الوسائل والأجهزة أنه على أصل الحل والإباحة ما دامت الشروط الشرعية فيه متوفرة والموانع منتفية. فالمعاملات والمعاقدات التي تتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها فإنها تعتبر عقودا صحيحة ومعاملات لا بأس بها. ومن شرط صحة البيع أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا إلا بعد دخوله تحت ملكيته، لا بد أن يدخل تحت ملكيته حتى يتولى بيعه. فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لم يدخل تحت ملكيته بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل معاملة تتضمن الغرر فيما يقصد فإنها تعتبر باطلة. فإذا كان الذي يعرض سلعته في هذه الوسائل في التويتر أو الواتس أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كان قد ملك السلعة ملكا حقيقيا ودخلت تحت تصرفه ثم عرض صورها للزبائن ثم اشتروها منه وعقدوا العقد وأرسلوا له النقود وأرسل لهم السلعة، فإن هذه معاملة صحيحة مليحة لا شيء فيها. وتأخر وصول الثمن إليه أو تأخر وصول السلعة إليهم، كل هذا لا يضرب في صحة المعاملة لأن هذا أمر سائغ، فإن حقيقة البيع هي الإيجاب والقبول. فالإيجاب وهو قول صادر من البائع والقبول وهو القول الصادر من المشتري، متى ما توفر ذلك فإن البيع حينئذ يعتبر صحيحا. فتأخر وصول النقود له أو تأخر وصول السلعة للزبائن هذا كله لا يمنع من صحة البيع، ولكن المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض سلعة لا يملكها هو، فإذا اشتريت منه ذهب إلى السوق واشتراها فهذا بيع باطل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نبيع ما لا نملك. فإذا كانت الشروط في مثل هذه العقود والمعاملات متوفرة والموانع منتفية وليس فيها مخالفات شرعية فإن الأمر على أصل الحل والإباحة، وهذا من الخير الذي أخرجه الله لعباده، والله أعلم.